في مشروع إفطار الصائم الذي يقيمه مكتب الجاليات هنا، قد يوجد مع بعض العمال الذين يأتون للإفطار كافرا لا يعرف الإسلام، فما الحكم فيه وما العمل، وما حكم دخوله إلى المسجد وأكله لذلك الطعام؟ أرى أن هذا قد يكون سببا لدعوته للإسلام، فيقال له تفضل لكن أسلم، صل وصم، وإذا كنت غير صائم فلا تدخل، فيدعى بهذه الطريق إلى الإسلام. أما بالنسبة لكونه يأكل من هذا الطعام المعد لإفطار الصائم، فمن المعلوم أن الرجل المسلم لو دخل المسجد وهو غير صائم لسفر أو مرض فإنه لا يحل له أن يأكل من هذا الطعام، لأنه مخصص للصائمين، والموقوف أو المبذول لجهة معينة لا يجوز لغير هذه الجهة أن تنتفع به. ولهذا لو وقف الإنسان وقفا على طلبة العلم وجاء إنسان من العباد المستقيمين ليأكل من هذا الوقف قلنا لا يحل لك، لأن الوقف لمن؟ لطلبة العلم، فالشيء المخصص يبقى على التخصيص. ولكن ما ذكره السائل نقول لعله يكون سببا لدعوته إلى الإسلام فيسلم. نعم. يقول إذا سهى الإمام وسلم من واحدة في صلاة التراويح مثلا فما الحكم؟ إذا سلم من واحدة في التراويح فالحكم أن يتمم، إذا نبهوه يأتي بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، استمع للقصة، سلم من ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر أخص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم به، فهاب أن يكلمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صنع شيئا لم يكن يصنعه، لما سلم قام إلى خشبة في قبل المسجد فاتكأ عليها ووضع إحدى يديه على الأخرى وشبك بين أصابعه كذا، ووضع خده على ظهر الكف هكذا كأنه غضبان، لم تنبسط يده نفسه ولم ينشرح صدره. لماذا؟ لأن العبادة لم تكمل، مع أنه بنفسه يعتقد أنها كاملة، لكن هذا سر باطني، أنه لما لم يكمل انقبضت نفسه عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وعمر أخص أصحابه به هاب أن يكلمه، لأنه على هذا الحال يعني منظر رهيب، هاب أن يكلمه، وكان في القوم رجل ربما يداعبه الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه ذا اليدين لأن يديه طوال، والرسول صلى الله عليه وسلم دعوه يبسط صاحبه ويدخل عليه السرور. نعم. ولهذا لقب عبد الرحمن بن صخر لقبه أبا هريرة، لأن له هرة يحملها معه فسماه أبا هريرة، فكان لقب من أحسن الألقاب. وجاء إلى علي بن أبي طالب وهو نائم في المسجد وقد انكشف رداؤه وعلق التراب في ظهره، فقال قم أبا تراب، قم أبا تراب، فصار أفضل كنية يكنى بها علي أبا تراب. هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، الرجل ذو اليدين لكون الرسول يداعب أحيانا قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، سبحان الله العظيم. هذا الصبر والتقسيم لو أن المناطق والفلاسفة عكفوا عليه بقوا أشهرا ولم يدركوه. قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ بقي قسم ثالث عقلي، أم خرجت عمدا؟ لكن هذا القسم الثالث وارد ولا غير وارد؟ غير وارد، ولهذا حذفه ذو اليدين، لم يورده لأنه مستحيل أن الرسول يخرج من صلاته متعمدا قبل أن تتم. قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنسى ولم تقصر. سبحان الله، لم أنسى ولم تقصر، هذا خبر. والواقع أن أحد الأمرين حصل لا بد، لكن الرسول أخبر عما في نفسه، وأخذ العلماء من هذا فائدة عظيمة جدا، وهو أن الإنسان إذا تكلم عما في نفسه فإنه لا إثم عليه، ولو كان خلاف ظنه. حتى قالوا لو قال والله ليقدمن فلان غدا بناء على ظنه أن يأتي ولم يقدم فإنه لا حنث عليه. لماذا؟ لأنه حلف على ظنه. طيب، قال لم أنس ولم تقصر. الصحابي رضي الله عنه قال بلى قد نسيت. لماذا جزم بقول بلى قد نسيت مع احتمال القصر؟ لأن القصر وحي لا يمكن أن يقع فيه الخطأ، وحضور القلب ليس بوحي، فيمكن أن يغيب، أن يغيب الذكر، فلهذا قال بلى قد نسيت. فتعارض الآن يقينان، يقين اليقين الذي ظنه الرسول وهو أنه لم ينس، واليقين الذي أدركه ذو اليدين وهو أنه قد نسى. فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول ذو اليدين، حتى سأل الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، بعضهم قال نعم وبعضهم أومى برأسه، فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. وهذه القصة لها فوائد كثيرة، لكن ليس هذا موضع بسطها، إنما أقول فيها دليل على أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر فإنه إيش؟ يكمل الصلاة ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. فإذا سلم الإمام في صلاة التراويح من ركعة واحدة قلنا له أتم، إيتي بركعة ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. لكن إذا كان الأمر بالعكس، قام إلى ثالثة في التراويح ناسيا، فماذا يجب؟ لما قام ذكر أن هذه الثالثة، هل يستمر ويأتي بركعتين فيصلي أربعا، أو يرجع ويتشهد؟ الجواب الثاني، يجب أن يرجع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام من أجل الزيادة التي حصلت. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر. تعرفون من الكلام هذا؟ تعرفون من الكلام؟ إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. تعرفون من الكلام؟ من يعرفه يرفع يده. كيف تقول لي ولا أرفع أحد في يده؟ وش الكلام؟ ايش المعنى؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الرسول؟ قال صلاة الليل ما يخالف، وصلاة الفجر يجب الغدر. كذلك صلاة الليل. أحسن، يعني معناه أنه كما يجب عليه الرجوع إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فإن لم يرجع بطلت صلاته، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل ولم يرجع بطلت. لكن بعض الناس إذا قام إلى الثالثة في التراويح قال خلاص نخليها أربع، هذا غلط. ولذلك ينبغي للأئمة، بل يجب على الأئمة أن يتعلموا أحكام الصلاة حتى إذا وقعت لهم مثل هذه الأمور وإذا هم على بينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند النوم ينام مستقبلا للقبلة أو في أثناء نومه؟ وهل ما ورد ما يدل على ذلك؟ وأين تكون قدماه عند الاستقبال؟ لا أعلم في استقبال القبلة عند النوم سنة، لكن فيه الحديث المشهور: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. فهذا العموم يدخل فيه أن الإنسان يتجه في منامه إلى القبلة. أما الذي جاءت به السنة فهو أن ينام على الجنب الأيمن، هذا هو الأفضل. لكن نجد بعض الناس يستلقي، بعض الناس ينبطح على بطنه، بعض الناس يكون على يده اليسرى، وهذا خلاف الأفضل. الأفضل على الجنب الأيمن، لكن إذا رأيت في منامك ما تكره وأنت على جنبك الأيمن إيش تعمل؟ تتحول إلى الجنب الأيسر. وهذا يدل على أن توجه النائم على أن نوم النائم على الجنب الأيمن ليس بواجب بل هو الأفضل. نبدأ بأسئلة هذه الليلة. يقول فضيلة الشيخ: نداء عاجل على لسان جميع المصلين من نساء ورجال، أخو من النساء اللاتي ظننا أن هذا المكان ملعبا ومكانا لقضاء الوقت، فيحضرنا أولادهن ويشوشنا على المصليات أيما تشويش، بل لحق التشويش حتى على الرجال. ونحن نرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توجهوا الكلام لأولياء أمور النساء لأنهم هم المسؤولون عن هذا التشويش. لا شك أن حضور الصبيان الذين يحصل منهم لعب وصراخ وأذية فيه ضرر على المصلين، لا النساء ولا الرجال ولا المأمومين ولا الإمام. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع آكل البصل والثوم من دخول المسجد خوف الأذية، فتأذي المصلين بأصوات هؤلاء الصبيان وحركاتهم ومسابقاتهم كأنهم في البر أشد. ولهذا ننصح أخواتنا النساء أن يأتين بأولادهم، يعني نقول: لا تأتين بأولادكم. من كان لها صبي وليس في البيت من يجلس عنده هذا الصبي فلا تحضر المسجد، تبقى في بيتها وتصلي ما شاء الله حتى يسلم الناس من أذية هذا الولد. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله في صفة الوتر بثلاث أنها إما سردا وإما أن يصلي الإنسان ركعة واحدة في الأخير، فهل كلا وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الصفة التي لا تجوز في الوتر في الثلاث؟ الصفة المنهي عنها في الوتر في الصلاة في الوتر بثلاث هي أن يجعلها كصلاة المغرب، يعني يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالثالثة، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الثلاث بتشهد واحد وتسليم واحد فقد جاءت به السنة. نعم. والدة تسأل تقول: يا فضيلة الشيخ، لي شاب عمره 16 سنة يسهر في رمضان إلى ساعة متأخرة من الليل، وذلك في لعب الكرة، ثم ينام عن صلاة الفجر، فأحاول إيقاظه للصلاة لكن دون فائدة، وأحياناً أغضب عليه، ولربما دعوت عليه، وكذلك الفعل في صلاة العصر. فتسأل فضيلتكم: هل عليها إثم إذا هي أوقظته أو ولم يستيقظ، أو هي تركت؟ أرجو لها ولهذا الشاب النصيحة والتوجيه. أما هذه المرأة فالواجب عليها أن توقظه لصلاة الفجر ولصلاة العصر، لأن النائم لا يدري عن الوقت واليقظان يدري عنه، والواجب التعاون على البر والتقوى، ولكن إذا عجزت عنه فالإثم عليه وليس عليها إثم. أما بالنسبة للشاب فإن نصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في شبابه، وأن يقوم بما يجب عليه من صلاة الفجر مع الجماعة، ثم ينام بعد ذلك، وكذلك يقال في صلاة العصر. والعجيب أن الشيطان يحرص على تثبيط الناس عن صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن هاتين الصلاتين أفضل الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وما هما البردان؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني رؤية حقيقية بالعين، لكنه ليس شبيها بالقمر لأن الله ليس كمثله شيء، لكن التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني أنها رؤية عين حق. ترون الله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم، هذا الشاهد، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وما هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ الفجر. والصلاة بعد غروبها، قبل غروبها، العصر. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالشيطان يلعب على بعض الناس الآن، يتهاون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس. نعم نعم. ربما أهم الدعاء عليه فلا تدعو عليه، لأنها إذا دعت عليه لم يزده إلا شرا، ولكن بدلا من أن تدعو عليه تدعو الله له، تقول: اللهم اهده، قم الله يهديك، خف ربك، اتق الله. نعم. هذه امرأة تقول: امرأة حائرة طهرت، تقول بأنها طهرت من النفاس منذ أكثر من 40 يوما، ثم بعد ذلك رأت دما ومعه صفرة، وهو دم قليل في العصر، فأفطرت، وفي الليل لم تجد شيئا فتطهرت ونوت الصيام من الليل وصامت اليوم التالي دون أن ترى شيئا طوال ذلك اليوم، وبعد المغرب رأت دما ضعيفا، فهل تترك الصلاة والصيام أم ماذا تفعل؟ نعم، هذه المرأة لا تترك الصلاة ولا الصيام ما دامت طهرت بالأول، فإنما يأتي بعد الطهر من الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتين ليس بشيء، هل تستمر في صيامها وفي صلاتها، وصيامها صحيح وليس عليها قضاء، وكذلك صلاتها إن شاء الله تعالى. نعم. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 40 قولا،